وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ودركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فكنا انتهينا في المرة السابقة في الكلام في مصطلح الحديث لكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تحدثنا عن الحديث الموضوع وما يتعلق به من أحكام أسباب الوضع وأغراض الوضعين. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن، أو يعني الشيخ ذكر بعد ذلك، الجرح والتعديل. وكلمة الجرح والتعديل، يعني هو الجرح طبعا في اللغة، يعني هو كلمة إيه؟ جرحة، يعني إذا أصاب غيره بالسلاح، فدي الجرح، يعني حينما يصيب أحد فيجرحه، يعني يصيبه بالسلاح أو يؤثر فيه بالسلاح. أما المقصود في العلم المصطلح، فزي ما هيذكر يعني شيخنا، اللي هو الجرح هو ذكر الأمور أو مساوئ الراوي التي تؤدي إلى رد حديثه. يعني نذكر المساوئ الراوي التي تؤدي إلى إيه؟ أن يرد هذا الحديث. مش احنا خدنا أن من تقسيمات الحديث إيه؟ المقبول والإيه؟ المقبول والمردود. طيب كيف يعني، كيف يحكم على هذا الحديث بأنه مقبول، وكيف يحكم على الآخر بأنه مردود؟ قلنا أن المقبول أو اللي هو منه الصحيح على رأسه الصحيح لابد أن تتحقق فيه كم شرط؟ 5 شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. فاحنا فيه عندنا فيه يعني أمرين متعلقين بالإنسان، بالراوي نفسه، اللي هو عدالة الرواة وضبط الرواة، تمام؟ فكيف يعرف أو كيف نحكم على الراوي أنه عدل أو غير عدل؟ هل هو ضابط ولا غير ضابط؟ فهي دي مسألة الإيه؟ الجرح والتعديل. الجرح يبقى مثلا إيه؟ ليس عدلا أيا كان، كذاب، متهم بالكذب، فاسق، يعني كل اسمه ايه؟ جرح فيه. ايضا قد يكون جرح فيه الضبط، سيء الحفظ، يهم، يختلط، يعني كل هذه اسمها ايه؟ زي ما هيجي معنا بالتفصيل يعني ان شاء الله تبارك وتعالى، تمام؟ فالجرح والتعديل هذا علم عظيم، وهو ايضا متعلق بما يسمى عند علوم الصلاح بعلم الرجال، علم الرجال وعلم الاسناد. هذا العلم لم يوجد في أمة من الأمم إلا في أمة المسلمين. ولذلك يعني ورد عن بعض السلف أنه قال إيه؟ الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإسناد دين، أو الإسناد من الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لما أقول فلان ده يقبل حديث فلان ده صفته كذا وكذا وكذا، والتاني لا يقبل حديث فلان صفته، هذا الإسناد نفسه إيه؟ دين. وليس بالنسبة للجرح، احنا قلنا فيه مثلا ذكر مساوئ الراوي، هل هذا من الغيبة؟ لا، ليس هذا من الغيبة. يعني الإمام البخاري رحمه الله طبعا كان يذكر يحكم على الرواية ويقول إيه؟ لا أرجو أن ألقى الله عز وجل وأني لم أغتب أحدا. هو الغيبة ليست هذه غيبة، إنما هي ذكر مساوئ الراوي من باب إيه؟ الحفاظ على الدين، الحفاظ على الأصول 5، وعلى رأسها الدين اللي هي الضروريات، ضروريات 5، وعلى رأسها إيه؟ الدين. فالحفاظ على الدين هو، لذلك حتى تلاقي العلماء كده دايما لما يجي يذكروا في الجرح بيذكروا الراوي بألفاظ يعني يسيرة، مش هيفتح له بقى يعني حديث إعلامي يقول ده صفته ونعته وكان فيه وكان، لا، هو مثلا سيء الحبس، ما يشركوش يعني خالص، لا، هو بيذكر فيه اللي هو إيه؟ على قدر الحاجة، على قدر اللي هو يرد به حديث. طيب نرى كلام الشيخ ابن عثيمين كده ونشوف هيقول لنا. يقول الشيخ رحمه الله: الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول. هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته. يبقى الجرح هيؤدي إلى إيه؟ إلى أن حديث الراوي ده مردود يعني غير مقبول. من إثبات صفة رد، صفة رد يعني زي مثلا إيه؟ مثلا كذاب، دي صفة هتخلينا إيه؟ نرد حديث. أو نفي صفة قبول، يعني نقول فلان ده إيه؟ ليس بثقة. إحنا المقبول هيبقى اسمه ثقة، لما ننفيها يبقى كأننا بنمهد الطريق لرد هذا الحديث. مثل أن يقال، وذكر الشيخ ببعض الأمثلة في التي تقال في الراوي كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه، كل دي اسمها إيه؟ ألفاظ من ألفاظ الإيه؟ الجرح. هذه اسمها ألفاظ الجرح التي تؤدي إلى عدم قبول رواية الراوي. يقول الشيخ وينقسم الجرح إلى قسمين، مطلق ومقيد. فالمطلق أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادحا فيه بكل حال، يعني اللي هو زي الفاظ اللي هو قالها اللي فاتت دي، ده اسمه ايه؟ مطلق. فلان ده كذاب، فلان ده ضعيف، فلان ليس بثقة، اسمه ايه؟ مطلق. طيب والمقيد، يقول والمقيد أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة إلى شيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره. مثال وبالمثال يتضح المقال. مثال قول ابن حجر في التقريب في زيد بن الحباب، وقد روى عنه مسلم صدوق يخطئ في حديث الثوري. مين اللي قال الكلمة دي؟ ايوه ابن حجر. لان ابن حجر في حاجة اسمها مؤلف كتاب اسمه ايه؟ تقريب التهذيب. وتقريب التهذيب ده اصله كتاب اسمه تهذيب الكمال. تهذيب الكمال ده للشيخ المزي، ده كتاب تقريبا بيقولوا 35 او 36 مجلد، فذكر فيه كل اسماء ايه؟ الرجال الذين وردوا في الاحاديث في الاسانيد. عشان لما تيجي تدور كده في الاسناد ان شاء الله لما تكبروا شويه كده يبقى انت ايه؟ بتاخد علم التخريج او البحث، فتاخد اسم الراوي مسدد ابن مفرد وتطلع على كتب ايه؟ تطلع على كتاب التهذيب وتدور فيه. طب ابن حجر عمل ايه؟ تقريب التهذيب. وفي كمان ايه؟ تهذيب التهذيب، وفي تذهيب التهذيب، ده اللي الذهب وهكذا. فالعلماء دايما اشتغلوا ايه؟ الكتاب الاصل بتاعه اللي هو تهذيب الكمال اللي هو بتاع المزي، هو ده الاصل، هو الكتاب الايه الاكبر، وبعد كده ايه يعني اختصروا فيه او يعني صححوا بعضه. المهم ابن حجر رحمه الله ده من الناس اللي هي بتحكم على الرجال، من الناس اللي هو ايه مرجع في اي مكتبه طالب علم او مكتبه اللي هو جمع له بيخرجوا الحديث، لازم يكون عنده كتاب ابن حجر فيرجع له. لو احنا جينا في زيد بن الحباب هنقعد ندور على زيد، هتلاقي ابن حجر قايل الكلمه دي، يقول صدوق يخطئ في حديث الثوري. هو ابن شيخ ابن عثيمين عايز يوصل لايه؟ هو هنا ابن حجر قال صدوق يخطئ وسكت، ولا قال ايه؟ طيب وفي غير الثوري ما اتكلمش اهو، يبقى ده اسمه ايه؟ دي معنى كلمه ايه؟ مقيد. معنى مقيد يعني بالنسبه الى، فهو مع الثوري مش حافظ قوي، لكن هو اصلا صدوق يعني يقبل حديث، فكلمه صدوق دي بتكون ليه؟ صاحب الحديث الحسن. فهنا قال صدوق يخطئ في حديث الثوري، شيخ ابن عثيمين يعلق يقول ايه؟ فيكون ضعيفا في حديثه عن الثوري دون غيره. يبقى ده الفرق بين الجرح المطلق والجرح الايه؟ مطلق يخطئ خلاص كده مطلق، ضعيف كذاب خلاص، لكن نقول ضعيف في حديث الثوري، ضعيف في النقل عن الشافعية مثلا، يبقى ده اسمه ايه؟ مقيد. وقول صاحب الخلاصة في إسماعيل بن عياش وثقه أحمد وابن معين والبخاري في أهل الشام، يبقى اللي هنا وثقه أحمد بن حنبل يعني وابن معين يحيى بن معين والبخاري في مين؟ يبقى هنا مطلق ولا مقيد؟ مقيد. وضعفوه في الحجازيين، ايضا ضعفوه في الحجازيين، مطلق ولا مقيد؟ يبقى هو مثلا طب ايه اللي حصل؟ ممكن يكون مثلا لما راح يعني ممكن لها يكون لها اي تصور، يعني يتصور مثلا لما راح لياخد من اهل الشام، كان لسه شباب ولسه الحافظه يعني قويه وبيحفظ كويس وخلاص ضبط ما عندهم ضبط يعني قوي. لما كبر في السن شويه سافر الى الحجاز وبدا ياخد من مشايخ، فكان ايه يغلط شويه مثلا بحكم السن مثلا، او ان هو يعني ما جلسش معهم كتير فضبطه كان ايه يعني فهنا قال إيه ضعيف ضعفوه في الحجازيين. يبقى لما يجي يروى عن اهل الشام ايام الشباب كان ايه كان قوي حافظ كان ساعتها تمام. لما يجي يروى عن الحجازيين فهو ايه ضعيف. دي معنى كلمه ان هو الجرح هنا مقيد يبقى مقيد بالنسبه للحجازيين. وضعفه في الحجازيين فيكون ضعيفا في حديث عن الحجازيين دون اهل الشام. ومثل ذلك اذا قيل هو ضعيف في احاديث الصفات مثلا فلا يكون ضعيفا في روايه غيرها. دي طبعا اخواننا يعني هي طبعا ايه احيانا الامر زي ملكات كده. ممكن هو ربنا سبحانه وتعالى ميز كل واحد بميزه. واحد تلاقيه مثلا في القران ما شاء الله حافظ يعني تمام، لكن تيجي في باب الفقه تلاقيه ايه ضعيف شويه. واحد تاني العكس في الفقه وفي المسائل واقوال الائمه والائمه الاربعه وفلان وفلان وفلان، تيجي في القران تلاقيه ضعيف. واحد تالت تلاقيه مثلا في قواعد الاملاء تلاقيه ما شاء الله ممتاز وفاهمها كويس وهضمها ويعرف يعني التقسيمات بتاعتها اللي ان شاء الله هتاخدها بعد المغرب، وتيجي تلاقيه في ماده تانية وهكذا. فاحيانا يكون هي دي بتبقى ايه ملكات يعني هذا ايه يعني ملكات لا يعني احيانا طبعا الملكات دي تبقى فيها نوع حاجه اسمها وهبي ونوع كسبي. وهبي تبقى يعني هي فضل من الله سبحانه وتعالى، واحد بيعرف يخطب، واحد بيعرف يتكلم، واحد بيعرف دي وهب. لكن احيانا بتبقى بتحتاج الى جهد شويه. كسبي يبقى بكسب الانسان ان هو يجتهد، يتعلم، يدرس، يقرا، يحفظ. فكل هذه الامور اسمها ايه؟ احيانا امور وهبيه وامور فرق من الامور الوهبيه والكسبيه. طيب احنا كده فهمنا مساله ان هو ايه الجرح والتعديل. ان الجرح ذكر يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، يعني ذكر مساوئ الراوي بما يجعلنا ايه نرد روايته، ومنه المطلق ومنه ايه ومنه المقيد. يقول لكن اذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع ان يكون ضعيفا في غيره ايضا. يعني هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول ان المساله دي ايه، لو جينا واحد مثلا احنا ما نعرفوش خالص فبيقولوا ده الراجل ده باين عليه حافظ، فواحد عارفه قال لا ده هو يعني مش حافظ، لان انا حضرت له مثلا مره ولقيته بيغلط كتير. ففي الحاله ديت هو مقيد، بس هذا يدل على انه ايه انه يعني يخطئ، يعني احنا ما فيش حد تاني اثبت له خلاف ذلك. اما المقيد اللي هو ذكره الشيخ مثلا ضعيف بالنسبه للشاميين، ضعيف في حديث الصفات، ضعيف في حديث عن احمد بن حنبل، فده اسمه ايه ده المقيد، لا يمتنع ان يكون مقبولا في ايه في غير. طيب يقول الجرح مراتب، يعني كذلك الجرح جرح الراوي مراتب. احنا كنا خدنا في انواع الحديث لما قسمناه لمقبول ومردود قلنا ان المقبول ده ايه درجات، يعني بعضها اعلى من بعض، الصحيح لذاته بعد الصحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره. وكذلك الضعيف دركات، يعني فيه بعضها اضعف من بعض بناء على ايه، احيانا يكون بناء على الراوي. فهنا بيقول ان الجرح مراتب. يقول اعلاها ما دل على بلوغ الغايه فيه، مثل اكذب الناس. تخيل بقى مثلا واحد يقول فلان ده يقول لك ده ايه خلاص ده مش محتاج، يعني هو خلاص خد استماره سته كده خلاص ده مش عايزين، يقول لك فلان ده اكذب الناس، فده اسمه ايه الغايه في الجرح، يعني مش هتلاقي اسوأ منه بالنسبه لهذا الامر يعني. أو ركن الكذب زيها برضه. ثم ما دل على المبالغة مثل كذاب. كذاب دي صيغة مبالغة على وزن فعال. كذاب يعني إيه؟ يعني كثير الكذب، تمام؟ ووضاع أيضا صيغة مبالغة، يعني يضع الكثير. دجال، كل هذه اسمها إيه؟ صيغة مبالغة، دي المرتبة اللي تم. وأسهلها يعني أسهل المراتب الجرح لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، تمام؟ يقول وبين ذلك مراتب معلومة، يعني هناك بعض المراتب مثلا يقول لك إن فلان ده لا يحتج به، أو فلان ده ضعيف، فلان له مناكير، دي بين إيه؟ بين اللي هو أكذب الناس وبين إيه؟ لين أو سيء الحفظ. وطبعا كل واحد هياخد صفة من الصفات ديت فيوصف حديث، مثلا يعني زي حديث الكذاب، اسمه حديث إيه إحنا مر علينا؟ لما يكون في السند راوي كذاب هنسميه الحديث؟ موضوع بلادنا يعني الموضوع هو مكان فيه راوي ايه كذاب، تمام. طيب لو كان في مثلا راوي يقول لك ايه سيء الحفظ يبقى اسمه ايه ضعيف، تمام، وده يجبر بغيره أما اللي هو الكذاب لا يجبر. اللي يجبر مثلا واحد سيء الحظ واحد سيء الحظ, فالاثنين يعني ايه سندوا بعض شوي, لكن واحد كذاب واحد كذاب ده الاثنين ايه زودوا ايه رتبة الحديث وانحطاطه عندهم يعني الحديث اللي هم ذكروه ده اللي هو الموضوع. فيقول واشترط لقبول الجرح شروط خمسة. يعني لما نسمع قول الجرح في أحد الرواة عشان نقبل هذا الكلام لازم إيه يتوفر خمس شروط. إيه هم؟ أن يكون من عدل فلا يقبل من فسق, لأن الجرح ده عامل زي الشهادة, شهادة والشهادة لابد فيها إيه من العدالة, إن دي الشهادة. وإحنا برضو خدنا أو قريبة كمان من الرواية, وإحنا قلنا لابد ليه من شرط صحة الرواية إيه عدل. فلما هيجي واحد يحكم على واحد, طب واحد فاسق ما بيحبش أهل الخير فيقول فيهم أي كلام, فهل يقبل كلام هذا فاسق؟ لا لا يقبل كلام فاسق. فلابد أن يكون من عدل, أن يكون الجرح من عدل, يبقى عشان أعرف أن اللي هو هذا العدل يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يتكلم به عن هذا الرأي. وأن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل, يكون برضو من واحد إيه متيقظ. وكلمة مغفل هنا مش معناها مغفل بتاعتنا احنا في اصطلاحنا, مغفل دي سوبة, لكنها مغفل يعني كثير الغفلة, يعني بينام مثلا مش منتبه, حفظه مش كويس. ممكن يتصور ان واحد يكون زاهد وعابد ولكنه ايه مغفل, يعني ايه يعني كثير الغفلة, واحد زاهد وصيام ما شاء الله اثنين وخميس قيام الليل حافظ القرآن كده, لكن لما يجي يكلم عن حد تلاقي الايه الضغط بتاعه مش غير مضبوط, تمام. فده اسمه كثير الغفل. وأن يكون من عارف بأسبابه, يعني ما يكونش من أي حد, لازم يكون واحد عالم. فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح, يعني مثلا واحد من عوام الناس وراجل كويس وحافظ لكنه لا يعلم مسألة إن في فلان سيء الحظ وفلان متهم بالكذب والفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب, هو لا يعرف مثل هذه الأمور, فهذا لا يقبل منه, إنما يقبل من إيه من عالم ويكون متخصص كمان في هذا الشأن. واحد زي الحافظ ابن حجر, واحد زي الحافظ المزي, زي اللي هم أحمد بن حنبل, يحيى بن معين, هؤلاء إيه والعلماء المشهود له. كذلك أيضا أن يبين سبب الجرح, فلا يقبل الجرح المبهم, مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك, لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح. هذا هو المشهور, طبعا مسألة فيها خلاف, ان هو العالم لابد ان يبين سبب الجرح بالتفصيل ولا لا. اذا كانت من عالم, هنا بيقول اختار, نكمل الكلام ما كان في الصلاة, يقول اختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المبهم الا في من علمت عدالته, فلا يقبل جرحه الا ببيان السبب. يعني لو احد الرواة علمت عدالته وجاء واحد يعني يجرحه فلا نقول له ايه ما تقولش عليه ضعيف وخلاص, ده راجل مشهور يعني وراجل ثقة, لازم تذكر ايه السبب. وهذا هو القول الراجح, لا سيما اذا كان الجارح من ائمة هذا الشأن. وهنا المسألة خلاصتها اخواننا, ان الجرح المبهم يقبل ممن كان مهتما بهذا الشأن. يعني لو واحد زي حافظ ابن حجر ما نقولوش بقى فسر لنا انت ايه ابن حجر, مش هقول كلمة لما يكون يعني دارسها وعارفها, طبعا ممكن يخطئ يعني, بس الاصل كده يكون يدرسها ويعرفها ويعرف معناها ويعرف مدخلها ويعرف مخرجها. فلما تكون من إمام من أئمة هذا الشأن فهذا يقبل منه. أما إذا كان من أحد الناس فهذا الذي يبد أن يفسر الجرح. خمسة, الشرط الخامس, ألا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته, كنافع الإمام نافع وشعبة ومالك والبخاري, كل هؤلاء أئمة, نافع من التابعين وشعبة من التابعين ومالك من التابعين والبخاري يعني مشهود له بالخير وهو أمير المؤمنين في الحديث. فكل هؤلاء لو واحد جاء جرح فيهم يقبل كلامه؟ لا, ده كون مش معقول, كل الناس كلها يعني يشهد لهم الخير. قد يأتي بعض الناس ويعني حتى ممكن يكون مش لازم يعني يكون مبتدع أو فاسخ كده, لكن في نوع أحيانا كده خاصة كلام يكون بين الأقران شوية يكون في نوع من الحسد, نوع من يعني اختلافات. ولذلك حتى ان بعض السلف قالوا ايه, قالوا كلام الاقران يطوى ولا يروى, يعني كلام الاقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. مثلا أبو حنيفة رحمه الله في بعض الناس يعني فسقوه بدعوه، بعض الناس كفروا كمان، لكن أبو حنيفة ده إمام، إمام كبير، إمام من أفاضل الأئمة رحمه الله رحمة واسعة، تمام؟ فبعض أقرانه مثلا يعني ممكن يكون أخطأ في حقه في هذا الأمر. فهنا بيقول ألا يكون واقعا على من تواترت عدالته. أبو حنيفة ده تواترت عدالته، فما يجيش واحد بقى كده جماعة الأمة المبتدعة يقعد يغلط بقى في ابن حجر والإمام النووي وأبو حنيفة، طبعا دمر الناس كلها اللي هم جماعة اللي بيسموهم حدادين أو غيرهم. فهذا كلامهم يعني غير مقبول. وليس كل من أخطأ، لو احنا خدنا القاعدة ديت ان اي حد أخطأ اي خطأ فلا يقبل كلامه، يبقى كده هناخد كلام من اي حد. هو مين اللي من الذي لا يخطئ؟ يبقى انت كده تدعي العصمة لغير الانبياء. انت لو انت قلت الشيخ فلان والشيخ فلان لا يخطئه مهما كان هذا الشيخ، فهذا امر طبعا يعني عسير جدا جدا جدا. اي انسان يعني كما قال الامام القيم رحمه الله نحن نحب شيخ الاسلام والحق احب الينا منه. هو شيخ الاسلام هيغلط، لكن ان اخطا الحق احب الينا منه. ده اللي هو الايه، ده المنهج الواحد لازم ايه يتعامل فيه مع اهل العلم. نحن نحب كل المشايخ والحق احب، لكن ومع الحق احب لا ينبغي اساءه الادب مع اهل العلم. جماعة دول يقول لك ابن حجر مش عارف مبتدع اصل اخطا في مش عارف كذا وكذا وكذا، والنووي مش عارف مبتدع اصل غلط في كذا. طب انت يعني يعني هذا الكلام كان مطوي عن كل علماء المسلمين وانتم اللي اكتشفتوه يعني دلوقتي، واعمل محرقه لفتح الباري ومحرقه لشرح صحيح مسلم، هم يفعلون ذلك يعني. وهذا من البدع، من البدع المحدثات. فالشاهد ان هؤلاء الائمه اخطا. مثلا حافظ ابن حجر رحمه الله ليه كتاب فتح الباري من افضل ما صنف في شرح الامام البخاري، 13 مجلد. كم 13 مجلد؟ المجلد فيه ما يقرب مثلا يمكن ما يقرب من 1000 صفحه كده ولا حاجه. فتخيل 13 مجلد شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ألف كتابة كده الأخطاء، رسالة الأخطاء العقدية التي وقع فيها الحافظ ابن حجر، حوالي 50 صفحة. ف13 يعني ما يقرب من 1300-1500 صفحة، فيهم كام صفحة غلط؟ 50. نحرق ال13 ما ناخدش منهم؟ هو الشيخ قال أخطأ في كذا وكذا وكذا وكذا. والشيخ طبعا كتب مقدمة طويلة جدا جدا في بيان عن أهمية الكتاب وبيان علم الحافظ ابن حجر رحمه الله كده. فإذا كان هذا المنهج أنه من أخطأ خطأ يعني لا يقبل كلامه، فلن يستقيم، لن يستقيم لهم أحد. فالمنهج الصحيح إخواننا، ودي من الأمور المهمة جدا جدا يرحمكم الله، أن إحنا بين إفراط وتفريط. إفراط أن يقول لك العالم الفلان ده ما لا لا ما يغلطش أبدا، أنه ما يغلطش أبدا، أنه ابن حجر ما يغلطش أبدا أبدا، مستحيل. لا، كلمة مستحيل ديت مستحيل، كلمة مستحيل اللي بيقولها ديت مستحيل يتحصل، لان كل انسان ايه يصيب ويخطئ. لكن احنا نقول اخطا في كذا وكذا وكذا والحق كذا وكذا اللي احنا نعتقده بكل ادب وكل احترام وكل اجلال، يعرف للعالم حقه ويعرف له فضله ويعرف له ادبه ويعرف له ورعه. لكن اطلاق اللسان على اهل العلم ممن تواترت، دي بقى ان ايه مساله ايه، ممن تواترت عدالته، ويجي بعض الصبيان ان هم بقى ان هم يتكلموا عن اهل العلم الكبار ويقدحون فيهم وغير ذلك، فهذا ايه، هذا كلام يكون غير مقبول. فالادب الادب مع اهل العلم. وذلك يعني قال العلماء لحوم العلماء مسمومه، وسنه الله في هتك يعني الذي يهتك اثارهم، فان ربنا سبحانه وتعالى يعاقبهم معلوم، سنه الله عز وجل معلومه، في ان ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه بموت القلب والعياذ بالله. فالإنسان يكون حريص جدا جدا في الكلام على أهل العلم. طيب نرجع تاني، يبقى احنا ديت الشيخ اللي هو ايه ذكر الشروط الخمسة التي لابد منها لقبول الايه، لقبول الجرح. طيب عكس الجرح ايه؟ احنا قلنا علم الجرح والتعديل، يعني كده اللفظين دول متضادين. يقول الشيخ رحمه الله التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد. يبقى كلام ده عكس مين؟ عكس الجرح تماما. أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته عشان حديث يكون إيه؟ مقبول، اللي هو يدخل في الأربعة اللي احنا ذكرناها، من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد. مثل أن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد حديثه، ثقة أو ثبت ده اسمها إيه؟ إثبات صفة. إحنا قلنا فلان ابن حجر هيقولنا عليه ده ثقة، فلان ثبت فهو بيثبت صفة. طب ينفي صفة رد، يقول لا بأس به، لا يرد حديثه، تمام، لا لا لا, لا يضعف مثلا، أو لا يعني ليس بضعيف، وهكذا. وينقسم كذلك أيضا زي ما احنا قسمنا، أو زي ما الشيخ يعني قسم الجرح إلى مطلق ومقيد، كذلك أيضا ينقسم التعديل إلى مطلق نفسه بالضبط. فالمطلق أن يذكر الراوي بالتعديل بدون قيد فيكون توثيقا له بكل حال، زي اللي هي الإيه الألفاظ اللي احنا ذكرناها اللي فاتت. والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره. مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم. طالما أنه هو قيد هذا الكلام يبقى هو إيه؟ فيهم هم فقط. ولكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا، زي ما حصل معنا في مين؟ زي ما حصل معنا في الجرح يعني كمان. فالشاهد ان هو يعني لو قيل ان هو ثقة في الزهري خلاص يبقى كده ايه لم تثبت له ان هو ثقة في غيره، لان الكلام ده كان ايه كان مقيد. كذلك ايضا للتعديل مراتب، اعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل اوثق الناس او اليه المنتهى في التثبت. وبعض الناس بيجعل ان اعلى مراتب التعديل الصحبة، اعلى مراتب التعديل الصحبة يعني ايه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا قلنا قبل كده في ثنايا الكلام قلنا ان الصحبة تعديل، يعني لو واحد من الناس ثبتت له الصحبة انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عادل، مش محتاجين بقى ان احنا نشوف بقى ثقة ولا لا، هو كل الصحابة كلهم عدول، لا يحتاجوا الى التفتيش والبحث عنهم. المطلق يكون في غير الصحابة، ها؟ المطلق في التعديل يكون في غير الصحابة. ما احنا الصحبة نفسها تعديل، لا في غير الصحابة، في غير الصحابة يبقى مطلق او مقيد. هل يمكن يكون مطلق غير الصحابة أو مقيد؟ راوي؟ لا أنا كلام عن يعني إيه بس مش فاهم حاجة. يعني ممكن أحد مثلا من التابعين مطلق حديثه كل حديثه مقبولة ما عندوش حديث ضعيف خالص؟ طبعا مش إحنا قلنا غير الصحابة قد يقال يعني عنه في تعديله بالإطلاق وقد يقال عنه بالتقييد. يعني فلو فلان من الناس قلنا ثقة خلاص يقبل كل حديث، كل حديثه طبعا كل حديثه تمام، ما لم يخالف فيها إيه الأوثق منه. يعني انت هتجمع بقى العلوم كلها على بعضها. احنا خدنا في ضمن من ضمن شروط الصحيح عدم ايه عدم الشذوذ. يعني ايه شذوذ بالنسبه للحديث؟ مخالفه الثقه من هو اوثق منه سواء كان في العدد او في المرتبه. فلو هو ما خالفش حد خلاص يبقى يقبل حديثه كله. طيب يقول وللتعديل مراتب، اعلاها ما دل على بلوغ الغايه فيه مثل اوثق الناس او اليه المنتهى في التثبت، فده ايه اعلى على عكس مين أكذب الناس. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين مثل ثقة ثقة. يعني مثلا لو فتحنا كتاب الحافظ هنلاقي مثلا يقول لك إيه ما يذكر عن فلان يقول لك إيه ثقة ثقة، يبقى دي درجة تانية، أو ثقة ثبت أو نحو ذلك. كل هذه الآيات الألفاظ وأدناها أقلها ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل صالح أو مقارب أو يروى حديثه أو نحو ذلك، وبين هذا مراتب معلومة. يعني بين هذه المراتب كلها مراتب زي مثلا ثقة زي فلان ده حافظ زي فلان، يعني ألفاظ كثيرة تدل على إيه القول. وكلمة صالح أو مقارب أو يروى حديثه وكل دي اسمها إيه هي أدنى درجات التعديل تمام. وذلك اللي هو اللي بيتصف هذه الصفات حديثه يكون من باب الحسن وليس من باب الصحيح. كذلك أيضا يقول الشيخ ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة. أولا أن تكون من عدل فلا يقبل من فاسق، وثانيا أن تكون من أو أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال أو يغتر بظاهر الحال. برضو نفس مسألة إيه نفس مسألة الجرح، أن تكون من عدل، أن تكون من متيقظ غير مغفل. ثالثا أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد، لابد أن يكون على علم بهذا الأمر. رابعا ألا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما. يعني لو واحد ثبت عنه أنه كذاب أو فاسق فسقا ظاهرا يعني شهد الناس عليه بذلك فلا يقبل إيه تعديله من غيره. طيب تعارض ذكر هنا الشيخ بقى مسألة تعارض الجرح والتعديل. يعني ايه تعارض الجرح والتعديل؟ يعني ممكن يكون احد الرواة لما جينا نبحث عنه وجدنا ان اهل العلم ايه مختلفين، بعضهم عدله وبعضهم جرحه. وده امر اخواننا يعني حتى في الامثلة اللي ايه في حياتنا العامة ممكن تلاقيه. ممكن واحد مثلا احد الاطباء تلاقي في ناس تشكو فيه جدا جدا وناس ايه تذم فيه. واحد لما راح له ربنا سبحانه وتعالى جعل سبب الشفاء فشفاه الله سبحانه وتعالى، يقول لك الدكتور ما فيش زي، ويشكر فيه يمدح فيه ويحث الناس لما تروح. واحد تاني لما يتيسر له سبب الشفاء فيعني ما زال المرض، يقول لك لا الدكتور ما يفهمش حاجة وهو ايه وهو دكتور واحد. بعض الناس كده. فكذلك ايضا انت ممكن تعامل واحد قدر لك ان انت تعامله معاملة فلقيته راجل كويس وصادق وفي مواعيده وكده، وواحد تاني جاي عامل نفس هذا الشخص حصل له ظروف معينة فكان أخلف المواعيد وكذا وكذا. فأنت لما تيجي تحكم عليه هتقول إيه؟ ثقة هتعدله، والتاني لما يجي يحكم عليه سوف إيه؟ يجرح. فأحيانا الراوي الواحد يجتمع فيه الإيه؟ التعديل والجرح. فأيهما يقبل؟ هي دي بقى المسألة، نقبل الجرح والتعديل. نقرا كلام الشيخ بيقول إيه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تعارض الجرح والتعديل، أن يقول أن يذكر الراوي ما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها، مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض البعض إنه ضعيف. يبقى هنا حصل في إيه حاجة اسمها إيه تعارض، كلام عكس الكلام. طيب كيف نتعامل معها؟ يقول الشيخ: وللتعارض أحوال أربع. الحال الأولى أن يكون مبهمين، يعني الجرح مبهم والتعديل أيضا هي مبهم، يعني لا يذكرون فيه أسباب، يعني أي غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل. فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقبوله وهو الراجح حصل التعارض فيؤخذ بالأرجح منهما، إما في عدالة قائله أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد. يعني الكلام ده يعني هنا بيقول إن لما يكون الراوي من الرواة وذكر فيه جرحا وتعديلا مبهمين، يعني جينا نفتح كتب لأن واحد قال ثقة واحد قال ضعيف، كده كلاهما لم يبين إيه لم يبين السبب. فالشيخ بيقول: فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم، ان احنا قلنا في خلاف من اهل العلم ان هو الجرح هل لابد من ذكر اسبابه ولا يقبل على الاطلاق. فبقول لو قلنا بعدم قبول الجرح المبهم، لو احنا اللي بياخد بقول عدم قبول الجرح المبهم هيعمل ايه؟ خلاص يبقى كده هياخد بقول بالتعديل، لان الجرح المبهم عنده جرح مبهم لو ذكر بعدها بدون ذكر اسباب ليس له ايه يعني ليس له شأن عنده، فخلاص مش هياخد بيه. تمام؟ يبقى ياخد بالتعديل. طيب ولو قلنا بقبوله، يعني ان احنا بنقبل الجرح المبهم، كده يحصل ايه؟ تعارض. ففي هذه الحالة لابد من مرجح اخر. لو قلنا ان احنا بنقبل الجرح المبهم، واحد قال ضعيف واحد قال ثقة، قلنا كده احنا بنقبل الاثنين دول، بس طب هنرجح بينهم ازاي؟ لابد أن يكون من هناك بالأرجح منهما، إما في عدالة قائله. يعني هنشوف بقى نقارن بين القائلين، اللي قال ضعيف واللي قال ثقة، ونشوف أيهما أعلم ويأخذ بكلام مين الأعلم، أو معرفته بحال الشخص. ممكن واحد يكون عايش مع واحد عاش معه سنوات طوال فحكم عليه قال ده ثقة، واحد تاني عامله مرة ولا مرتين فقال عليه ضعيف، يأخذ بكلام مين اللي هو عاش معاه أفضل، الذي عايشه وعشره ويعني صبر أحواله أو معرفتي بحال شخص أو بأسباب الجرح والتعديل. يبقى نقول لهم لا لازم كل واحد يقول له الأسباب ونقارن بين الأسباب وأيها أقوى هو الذي يقدم. أو في كثرة العدد، واحد مثلا من الناس 50 واحد قالوا عنه أنه ثقة وثلاثة أربعة قالوا عنه أنه يعني ضعيف، يبقى يأخذ بالإيه بكلام الأكثر، من الأكثر كلامهم يعني نوع من أنواع الإيه الترجيح. دي معنى الكلام اللي هو الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مفسرين، يعني اللي هيقول إن هو اللي هيعدله هيقول ثقة لأنه يعني حصل كذا وكذا وكذا واختبرناه، ويعني هيذكر أسباب. وكذلك أيضا الذي ضعيف يقول لا ضعيف ده هو غلط في كذا وكذا وكذا، فيذكر أيضا ليه الأسباب، يعني مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم. لما يذكر السبب يبقى في الحالة ديت إيه يؤخذ بإيه بالجرح طبعا، بس بشرط ان الكلام ده يكون من ايه من عالم. فلان اللي بيقول لك اللي ذكر الجرح هو معه زياده علم، يعني هو صحيح هو في وقت من الاوقات كان ثقه وكان حافظ، لكن في وقت من الاوقات ايه وسيء الحفظ لان احنا اختبرناه في مساله من المسائل واخطا فيها وكذا وكذا وكذا. يبقى اللي قال ان احنا اختبرناه وعملناه سوينا ده ايه معه زياده علم، يعني هو اختبره فيقدم الجرح على التعديل. إلا أن يقول صاحب التعديل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال، فيؤخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم. لو المعدل قال أنا عارف أنه هو كان سيء الحفظ لكن اختبرناه بعد كده وصار حافظا متقنا، هو قال خلاص السبب زال، يبقى يؤخذ إيه بكلام، يبقى دايما يؤخذ بكلام الذي معه زيادة علم. الحالة الثالثة أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا. في الحالة الثالثة ايه بقى؟ تعديل، احنا قلنا الاول اتنين مبهمين، التاني اتنين مفسرين. احنا دلوقتي بنتكلم اخوانا حينما يحدث، عشان ما انتهش، حينما يحدث تعارض بين الجرح والتعديل. الحالة الاولى ان يكون مبهمين، الحالة الثانية ان يكون عكسهم خالص مفسرين، الحالة الثالثة احدهم مفسر والاخر معدل، والحالة الرابعة برضو كده. طيب الحالة الثالثة يقول الحالة الثالثة أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا فيؤخذ بالجرح مع لأن مع قائله زيادة علم. طبعا يعني شيء منطقي إن واحد يقول ده ثقة واحد تاني يقول لك لا ده هو يعني سيء الحفظ لأنه وقع في كذا ووقع في كذا، هيفسر الإيه الذي يذكره فيؤخذ بالإيه بالجرح، بالقول بالجرح. الحالة الرابعة العكس، أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا فيؤخذ بالتعديل لرجحانه، يبقى دائما يؤخذ بالإيه بالشيء المفسر. يبقى احنا كده خلاص الكلام ده كله انه يؤخذ ايه بالشيء المفسر سواء كان جرحا او تعديل. تمام. طبعا الشيخ ما بيقول انتهى مقرر بقى اللي هم في المعاهد اللي هي التعليميه اللي كانت موجوده عندهم.